ناجحون رغم الإعاقة. المهندس سلطان بن محمد العذل 50 عاما، أصيب عام 1997 بمرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي، وقد سبب له هذا المرض عدم القدرة على الحركة والنطق باستثناء حركة العينين والشفتين، بالإضافة إلى أنه يتنفس من خلال أنبوب صناعي ويتغذى من خلال أنبوب يصل إلى المعدة، لكن كل ذلك لم يمنعه من مواصلة حياته الأسرية والعملية والتغلب على الظروف الصحية، حيث يعتبر الآن رجل أعمال ناجح يدير 8 شركات وأكثر من 10,000 موظف وموظفة بعينيها. استطاع سلطان افتتاح شركة سيمسا وإدخال شركة فيدكس للشحن السريع إلى المملكة العربية السعودية عام 1994 ميلادية قبل مرضه، ولم يكن المرض عائقا له بأن يبدأ بتطوير الشركة على كرسيه المتحرك لتصبح أوسع شبكة توصيل تخدم أكثر من 200 مدينة وقرية في السعودية، كما أنه حصل على الوكالة الحصرية لاسم دانكن دوناتس في المملكة، وهو عضو في إدارات العديد من الشركات. ورغم الإعاقة وعدم القدرة على الحركة، استطاع سلطان أن يؤلف كتابا عن طريق عينيه عبر لوحة خاصة. لم يوقف المرض طموحه وأحلامه، بل نهض بهمته العظيمة التي لا يوقفها شيء وطور أعماله التجارية. إن سلطان يملك إصرارا وأملا يحطم كل الصعاب، وعزيمة وتفاؤلا يكاد ينعدم عند الأصحاء. عبد الرحمن بن حسن الحمدان ولد عام 1418 هجرية في مدينة الرياض، ومنذ الولادة كان مصابا بمرض انشقاق العمود الفقري الذي بسببه أصبح عاجزا عن حركة الأطراف السفلية وصعوبة في الجلوس بسبب تحدب الظهر والتهاب في المسالك البولية والجهاز التنفسي. بعد ولادته لم يجزع والداه، بل تقبل قضاء الله وقدره موقنين بما عنده من جزاء عظيم، وقام برعاية ابنهما عبد الرحمن على أكمل وجه، ولم يفاضل بينه وبين أحد من إخوته الأصحاء. وحينما بلغ عبد الرحمن 10 من عمره بدأ والداه بتعليمه السباحة، وقد واجه صعوبات لعدم وجود مدرب مخصص لتدريب المعاقين على السباحة، فحصل والده على الرخصة الدولية في سباحة المعاقين من الاتحاد البريطاني لمعلم السباحة ليحل بذلك مشكلة التدريب. بعد عام من تدريب عبد الرحمن على السباحة، ورغم صعوبة تدريبه بسبب إعاقته وصعوبة الحركة، استطاع إتقان السباحة لمسافات قصيرة. وبعد عام آخر من الالتزام والمثابرة، استطاع أن يتقن السباحة في المياه المفتوحة كالبحار. بعد ذلك شارك عبد الرحمن في العديد من المسابقات المائية حتى حقق أكثر من 15 ميدالية محلية و6 ميداليات دولية، وحصل عام 2009 على لقب بطل العالم في السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت في شنغهاي، وقد أشادت الصحافة الصينية وقناتان صينيتان بما قدمه عبد الرحمن، ولقب بقرش الصحراء والمعجزة السعودية وقاهر المياه. الفتاة العمانية صفية البهلاني التي ولدت بلا كفين لم تمنعها هذه الإعاقة من أن تبدع وتتألق في عالم الرسم، حيث تعتبر فنانة تشكيلية مبدعة تحدت الظروف وتمكنت من النجاح، وتقوم برسم أجمل اللوحات باستخدام الفرشاة، كما أنها تتقن استخدام الكمبيوتر والعزف على